يوم الشك فهل يصومه؟ بلى والله يصومه، أنه هذا ما يقال له يوم الشك، ما يقال له يوم الشك، أنه هذا يوم يقين أنا أصومه، إلا من كان له صوم، فأنا لي صوم حتى لو مهما كان أصومه ولا أحرج أبدا، لأنه أنت لم تصمه على سبيل الشك. وأما إن صمت من صام يوم الشك فليس منا، لكن أنت لم تصمه لأنه شك، إنما يقين، فصمت سواء كان من رمضان أو لم يكن، لأنك معتاد أن تصومه، فافعل ولا تخف. لذلك قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، في روايات إلا من كان له صوم، قال لك بالعادة صوم 13-14-15 بعد ممنوع الصوم إلا من كان له صوم اثنين وخميس فتصوم، فأنا أصوم اثنين وخميس، وصدف مثلا الخميس يوم الشك أصومه، صدف الاثنين يوم الشك أصوم ولا حرج أبدا، لأنك ما نويت يوم شك، يعني صومه لرؤيته فأنت صمت هذا، فإذا رأيت رأيت، ما رأيت تتم خلاص وتمشي. والستة من شوال الأفضل أن تكون متتالية ومتفرقة؟ والله كلمة وأتبعه تعطي التوالي وتعطي أيضا على التراخي، لكن يعني تشم منها ريحة إن وأتبعه ستة من شوال. أولا كلمة ستا مقرونة لفظ واحد، والتبعية وأتبعه ستا من شوال يعطيك أنه مجتمعة، نعم، وتبع لرمضان. لكن مثلا إذا صم ستة أيضا يقول لك أتبعه ستا من شوال، من تبعيضية، فإلك أن تصوم متفرق، لكن يشم من هذا أنه متتاليات، وأتبعه ستا نكرة نكرها. فقالوا النكرة تحتمل أن تكون متفرقة، محتمل أن تكون مجتمعة أيضا، وكلمة إتباع تدعم أنه مقرونات، واتبعوا هذا أفضل حقيقة، يعني لو أحد خير البر عاجله، ومن أدراك أنك تعيش لآخر الشهر مثلا، يعني أن تكون بعد يوم الفطر مباشرة، لا ما هو هذه يعني حتى لو كانت يوم أو يوم ما بضر، أنه أتبعه ستا من شوال. التبعية لا تقتضي يعني المحاذاة، لكن لو قلت لي مثلا واحد صام اليوم الرابع من شوال، واحد صام اليوم الثاني من شوال، نقول إن شاء الله هذا أقرب للإيجاب، لأنه ترك شهوته واتبع. في شيء ثاني، مثلا رجل سافر في رمضان أفطر يوم، هل له أن يصوم شوال من شوال ويترك هذا؟ في بعض الناس، الكثير من الناس يفتون أنه جائز، جائز، لكن الحقيقة الثابتة وكلام النبي لا يقرهم على هذا، يستدلهم بفعل عائشة رضوان الله عليها، كانت رمضان لا تقضي إلا في شعبان وكانت في خدمة النبي، يقول طيب إما كانت صوم ست من شوال، فاللي كانت أخر رمضان، رمضان اللي هو الله فرض عليها يتأخر لشعبان، ولما قال لخدمة النبي، إذا من باب أولى أن تترك الست أيام من شوال لأن في خدمة النبي، نعم، ولا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا تطوع، وما دام كانت في خدمة النبي تشم منه ريحة أنها كانت لا تصوم ستة من شوال لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤخذ. وقد يحتمل أنه كانت تصوم وقد يحتمل لا، فكانت مثلا تصوم في شعبان، ما عندنا واحد في المليار من نص أنها كانت تصوم ستة شوال أبدا، ما عندنا، إذا يحتمل أنها كانت تصوم ويحتمل أن لا تصوم، فإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال وانتهت المشكلة. ونقول ليس حجة لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان، فالذي يصوم مثلا 27 يوم من رمضان هذا والله ما صام رمضان، إنما صام 27 يوم من رمضان أو صام 28 يوم من رمضان، والنبي يقول من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، إذن لابد بدك تقضي اللي أفطرتهم من رمضان ثم تتبعهم ستة من شوال فينطبق عليك الحديث من صام رمضان ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله. إذا لابد من إكمال العدة ثم تصوم الست من شوال. والله أعلم. بارك الله فيكم. لقد ذكرت في بداية الحديث بأن باب النار عرضه 70,000 سنة عن باب الجنة، فهل هذا صحيح أم العكس أصح؟ وهل أنا قلت هذا؟ سامحك الله يا رفاق. شريط مسجل مو ما بدي عن طريقه. نعم. لا أنا لم أقل إنه قلت الجنة لها 8 أبواب، النار لها 7 أبواب، لها 7 أبواب. عرض الباب 70 سنة، ما بين مصراعين الباب 70 عام، شايف؟ هذا اللي أنا قلته. اضرب 70 في 7 4900. نعم. لو يعاد الشريط التصحيح كيف يعني؟ سمعت انه باب النار عرضه 70 سنة. باب النار ايضا، باب النار ايضا، يعني اذا باب الجنة لها 8 أبواب وعرضها 70، 8 أبواب، اذا باب النار قد يكون اكثر ايضا من 70، لانه 7 أبواب. وبعدين بارك الله فيك، انت لو تعلم الجنة كم، 999، 1 في النار 1 في الجنة، ولها الجنة 8 أبواب، هاي سبعة، فاللي 999 في النار 1 في الجنة، ف7 أبواب حتما أنا أضمن ضامن إنه أعرض من أبواب الجنة، لأنه 1 من 999 و8 أبواب و70 عام عرضه، هذول 7 أبواب و999 في النار 1 لهذيك، فهذه حتما أعرض. لكن زحام هذا حق لهم ذلك لأنه في ضنك ويدخلون متزاحمين. فأنا إن شاء الله يعني ما بالغت إذا قلت 70 سنة عرض الباب، أنه 7 أبواب و999. فما هذا اللفظ أنا أعتقد أني ما قلت، وإن شاء الله الآن إن شاء الله نعيد الشريط وجزاك الله خير. فإذا كان أنا قلت هذا اللي أنت قلته هذا خطأ مني، لكن ما أعتقد أنه قلت هذا. والله أعلم. نعم. النص اللي قدر أبواب الجنة ولا في أبواب النار؟ باب الجنة 70 سنة. نسكت عن أبواب النار لا نقول. نعم. ما قياس، إحنا ما قلنا، ما كنا نقول أكبر، لأنه 7 أبواب و999، فحتما هذا احتمال يكون أكبر، ما يمكن تكون أضيق أبدا. يمكن أضيق تقريبا. نعم هذا ما في أضيق، إحنا ما عندنا. صابر الرواية عليها النار 70,000 زمام. هذيك النار 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ما لها علاقة بالهذا. فنحن على كل حال هذا اجتهادنا. أسلم السكوت. نعم. أنا أقول أسلم السكوت. من عقيدة، يعني ما نستطيع نقول أضيق ولا أوسع. إحنا ما كل شيء نقول الجنة 70,000 ولها 70 سنة و8 أبواب، وهي 999 في النار 1 في الجنة، الواحد الجنة له 8 أبواب إكراما لك و70 سنة. لا أنا معك، أنا معك إكراما، وهذا نكالا له، جعل 7 أقل، يمكن لأنه رحمتي سبقت غضبي، ولذلك رحمته 8 أبواب غضب 7، ما يمكن عادل الشر رغم أنه هذول أكثر عدد، وجعل هاي 7 هاي 8، والأبواب نفس الأبواب، والخلق نفس الخلق، خلق الجنة وخلق النار. نعم. لأن لم يرد حديث بسعة باب جهنم، ألا يسعنا أن نسكت عن النار؟ والله هو لا شك أن السكوت أولى وأحرى، هذا حق، هذا ما بنقول لا، لكن يعني ما أرى حرج أني اجتهاد. نعم الله يبارك فيك، لأنه 999 لواحد يعني ممكن أنه نقول 70 عام، والله أعلم. اجتهاد ما يكون بالأخبار. رجل يصاب بأزمة قلبية دائما ويتحتم عليه استعمال بخاخ أكسجين، فهل هذا يفطر وجزاكم الله خيرا؟ أما أنا فرأيت بنفسي البخاخ وسلطته على يدي فلم يترك أثرا غير الهواء، ما في غير الهواء، ما في لا يترك أثر أبدا. يعني 1% من سائل يجي على يدك سائل ما فيه. فإذا هو عبارة عن هواء، والهواء إذا بخيته بثمك ما أظن واحد يكون يفطر. والله لو جبت منفاخ ونفخت بحلقك ظليت تنفخ به المنفاخ من الصبح للمساء ما أكل لك تفطر. فأنا بنفسي رأيت هذا، إلا إذا كان في بخاخ ثاني ما أدري. أنا بعرف واحد كان عندنا في ربي اللي هو أبو شليل، وإذا استفتاني وأنا أخذت الإبرة كذا إبرة أكسجين وفيها كذا نضغط عليها بخاخ فيخرج منها شيء أحط على إيدي أني أشوف سائل ما فيه. فقلت له هذا الله أعلم أنه ما في يعني حرج في استعماله لأنه هواء ولا يترك أثر سائل أبدا على كفي. فحتما ما يترك أثر سائل في الحلق إلا الهواء هذا، وهلواء له ميزة رائحة أو شيء من هذا توقف هذا الخطر أو هذا المرض. وبعد ذلك هذا يعني لا تأخذني مريض، يعني لو أفطر له مندوحة يعني عنده نعم عذر أي نعم. لكن الاستعمال هذا اللي أنا شفته، إذا كان في شيء جديد يترك أثر ما أدري، إنما أنا اللي رأيته بعيني وجربته في كفي ما يترك أثر، فأنا أقول هذا إن شاء الله ما يفطر. أما إذا في شيء ثاني ويترك أثر أو يعطيك شيء أو يبخ في ثمك شيء مثلا مادة ملموسة محسوسة أقول ما يجوز استعماله، أما اللي أنا رأيته يجوز إن شاء الله ولا حرج. كان أحد الأنبياء يصوم يوما ويفطر يوما، وقال الرسول لا تصوم الجمعة إلا قبلها يوم أو بعدها يوم. كان أحد الأنبياء يصوم يوما ويفطر يوما، صحيح، وقال الرسول لا تصوم الجمعة إلا قبلها يوم أو بعدها يوم. بارك الله فيك، هذا قد يرد الإشكال، لكن أهل العلم قالوا أنه مثلا صوم الخميس والجمعة يومين نعم وتفطر مقابلهم يومين، فإذا جاءت الجمعة منفردة فبصوم قبلها يوم والجمعة يومين وتفطر مقابلها يومين، هذا تكلموا عليه، وهذا المخرج بارك الله فيك، لا مخرج لنا سوى. مثلا ممكن صوم 3 أيام وتفطر 3 أيام، صوم 4 أيام وتفطر 4 أيام، هذا الذي قالوا، هذا حسن يعني مش شرط أنه يوم ويوم، لا أصوم يوم الجمعة أصوم مثلا الجمعة وأفطر السبت، أصوم الأحد وأفطر كذا، لا هذا ليس المقصود، إنما كان يصوم يوم ويفطر يوم، وأهل العلم كتبوا هذا، الكتابات كثيرة أكثر من واحد فيما أعلم كتبوا إنه ليس شرطا مثلا تقتصر على الجمعة واحدة، لا صوم يوم قبلها أو يوم بعدها وافطر يومين، صوم الجمعة مثلا والسبت أو الخميس والجمعة وتفطر يومين مقابلها، والله أعلم. هذا عاشوراء يوم الجمعة، وصام الجمعة لوحده معناته لا يجوز؟ لا، هو عاشوراء ما بيصير الصوم وحده، عاشوراء الصوم وحده ما يجوز سواء كان جمعة أو خميس، يقول لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة اليهود ما يسمح لنا نصوم عاشوراء وحده أبدا، يعني المخالفة واجبة، واجبة جدا، قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، كان ينهى عن صوم عاشوراء وحده في آخر حياته، يعني آخر لا ينعشت ولم يعش، توفاه الله. صام يوم واحد، كان أول يوم واحد، كان يوم واحد، لكن نهانا إلا أن نصوم يوم قبله. النذر لو كان ذبيحة كيف تقسم وعلى من توزع؟ والله النذر عبادة، والنذر تنذر لوجه الله، وجه الله عز وجل لا يحل إلا للأصناف الثمانية، فقراء المساكين المعروف هذا، إلا إذا كان عادتك مثلا عادتكم مثلا تذبحوا النذر شايف، وناوي مثلا أذبحوا أعزم الجيران أعزم الأصحاب أعزم كذا، فهذا إن شاء الله جائز، يعني المهم أنه تذبح ذبيحة وتوزيعها اللي تنوي أنت، هذا لا بأس ما في شيء إن شاء الله. مثلا أذبح ذبيحة عادتي كل ما أنذر نذر مثلا أذبح النذر، المهم تذبح أنه أذبح ذبيحة وتوزيعها ما ذكرته أبدا، ليس له ذكر أبدا، ومن عادتك أنه تذبح الذبيحة وتعزم عليها الإخوان الأقارب الكذا، فهذا برجع لنيتك أنت. وأما إذا أردت عبادة خالصة لوجه الله وليس من عادتكم أن تفعلوا بها شيء معين، العرف العادة تحدد طلبا، فعندها لا بد توزعها على الفقراء والمساكين، لا بد، إلا إذا كان من عادتكم مثلا تذبحها وتوزعها لأهلك لأقاربك لضيوفك لجيرانك، أنت حر. فالمهم إراقة الدم، مثل واحد نذر أن يذبح ابنا ببوانة في مكان معين، قال له هل فيها صنم للجارية؟ قال لا. قال فيها وثن نعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من عيد؟ قال لا. قال له في بنذرك روح اذبحهم هنا. والتوزيع بيرجع لطبيعة الناذر هنا، مثلا لوجه الله، للفقراء، للمساكين، لأبوي مثلا أنذر مثلا إن حصل معي كذا وكذا نذر لأخوي، وأروح أعطي النذر لأخوي، الذبيحة لأخوي يذبحها وينتفع فيها، هذا كله جائز. هنا بحق النذر يعني أقول إنه يصير إذا مثلاً الله أضع لها الغرض أو في ذبيحة. عليكم السلام ورحمة الله. والله المشروط، أنا عندي حديث صحيح، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نذرت إن ردك الله سالما، شرطية، إن ردك الله سالما من غزوة كذا وكذا أن أضرب على رأسك بالدف، وقال لا أوفي بنذرك، ومسكت الدف وصارت تضرب على رأس النبي بالدف، فدخل عمر جفلت وحطت تحت إستها وقعدت عليه. نعم، هذا شرط، فكثير من الأئمة كرهوا الشرط، لكن أنا هذا ما أقدر أحرم يعني الشرط. صحيح، يعني إذا كنت مثلا رد الله علي ولدي سالما ذبيحة لوجه الله ورد إلي سالما فلا بد أوفي بنذري، لأن اشترطت إن ردك الله سالما من غزوة أظن تبوك، من أي غزوة ما أذكر، أو خيبر ما أذكر، قالت له نذر إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال له أوفي بنذري. إذن نذر الشرط جائز في بناء على هذا الحديث، ولا كثير من العلم قالوا لا هذا شرط وتعللوا تعليلات والله أعلم. فإذا واحد عنده شيء جزاكم الله خير يزيدنا عليه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تحج معي، هل هناك صلاة نافلة مطلقة للمعتمر في المسجد الحرام أو نوافل أخرى؟ هذا يقال المعتمر الآفاقي، هذا مسافر، فتقول لماذا لهذا المسافر؟ أقول لك ليس له من النوافل إلا سنة الفجر ووتر العشاء، وله أن يصلي نفل مطلق مش من نوافل الفريضة، مثلا سنة الظهر قبلية، سنة الظهر بعدية ملغية، سنة العصر القبلية ملغية، سنة المغرب القبلية البعدية ملغية، سنة العشاء القبلية البعدية ملغية، كل السنن تسقط إلا سنة الفجر ووتر العشاء، يبقى عندنا نفل مطلق. كان النبي يتنفل على راحلته ركعتين أحيان أكثر حيث توجهت به راحلته، فله ذلك. أما في الحرم، الحرم يصلي بصلاة الإمام الرباعية رباعية، إذا صلى مع الإمام الثلاثية ثلاثية، الشفع شفع. وأما إذا صلى في بيته فليس له إلا ركعتين مع سنة الصبح مع وتر العشاء ولا يزيد، إلا إذا كان على درب سفر في ذهابه وإيابه تنفل نفل مطلق فهذا جائز، وغير هذا ما له أبدا قطعا والله أعلم. يعني ركعتين لوجه الله بدون ما تكون سنة الظهر ولا سنة عصر. نعم، الوتر فقط، أقول لك الوتر فقط، المسافر ليس عليه إلا الوتر. نعم، وممكن يصلي الوتر 9 ركعات مع الإمام يصلي، بس ممكن يطول في يطول، وش فيه الحرم يجلس شهر شهرين وعشرين شهر وعشرين سنة، ابن عمر بقى في إيران 6 شهور ويقصر الصلاة، ما في شيء. ممكن يزيد في النفل المطلق ويصير أكثر من ركعتين؟ لا لا، ما له إلا 9 ركعات الوتر، غير الوتر النفل المطلق كان يصلي ركعتين، ما أدري إذا كان يزيد، إنما كان يتنفل نفل مطلق في السفر، لكن حد محدد ما عندنا. وملابسه نفل مطلق حد محدد ركعتين أربعة أقل أكثر ما عندنا، يعني لم يحدد لنا قط إلا أنه كان يصلي، وثبت عنه أنه كان يصلي على راحلته حيث توجه في سيارتك، ما عندنا شيء يمنعك أبدا. ما بيصير يشترط إن بالعشر الأواخر من رمضان أنت تكون العمرة تسوي كحجة مع الرسول؟ لا لا لا لا في رمضان، في رمضان أو أول يوم أبدا، دخلت الليلة وبالليلة اعتمرت في رمضان. شو رب يوسف يقول عشر الأواخر من رمضان؟ شهر ليلة القدر. هذيك ليلة القدر في عشر الأواخر. عشر الأواخر فيها ليلة القدر، لكن مش العمرة في رمضان. العمرة في رمضان من أول ليلة لآخر، هذا رمضان. فإن أول يوم